الله ورسوله صلى الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعه بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن سعى اثره واتبع هداهم الى يوم الدين اما بعد وقفنا عند الشرط الثالث من شروط صحه الصلاه وهو اخرها النيه قال ان حدثنا عن طهارة من الحدث ثم طهارة من النجس ثم ستر العورة ثم استقبال القبلة ثم الغسل وأخيرا ما انتهينا إليه هو النية. أشك أن النية من أهم الأمور وأعظمها، لذلك نجد أن العلماء اهتموا بها. وقد ذكر عن الأئمة رحمهم الله تعالى الإمام الشافعي وأحمد وابن مهدي وعلي بن المديني وأبي داود أنهم قالوا مدار العلم على ثلاثة أحاديث، وذكروا منها حديث النية. وأيضا بين الإمام البيهقي رحمه الله تعالى قصدهم من أن مدار العلم على حديث ثلاثة، وأن هذا الحديث إنما يمثل ثلث العلم. قال لأن كشف المسلم إنما يكون بقلبه ولسانه وجوارحه. أشك بأن أجله وأعظمه هو القلب، ونية الإخلاص إنما هو عمل القلب. هذا هو تعريفه، ولكن الإمام أحمد بين أن الإسلام يدور على قواعد ثلاثة أحاديث: حديث النية، وحديث الحلال بين والحرام بين، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لذلك أدرك الإمام البخاري رحمه الله تعالى قيمة حديث إنما العمل بالنية، وفتح به كتابا وكرره في مواضع. ولا شك بأن مدار الأعمال إنما هو يترتب على النية، وأن العبادات جميعها لا تصح إلا بنية. لذلك يقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ويقول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولقد سبق أن تكلمنا في آخر درس ليلة البارحة عما يتعلق بأمر النية وأهميتها ومكانتها، وحتى في غير العبادات. يعني عندما يقصد الإنسان بعمل من الأعمال وجه الله تعالى، فإن الله تعالى يجازيه على ذلك. فأنت ترى أن النكاح ليس عبادة، ولكن النكاح إذا قصد به المتزوج أن يعز نفسه، وأيضا أن يحصن فرجه، وأن يغض بصره، وأن يعز الزوجة، وأن يكفيها مؤنة النفقة، وأن يرزقه الله تعالى أولادا صالحين يكونون طلاب علم داعين إلى الله سبحانه وتعالى، يهدون الناس إلى الحق وإلى طريق مستقيم، فإن الله سبحانه وتعالى يجازيه على هذه النية. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. وقال عليه الصلاة والسلام: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة إذا وضعتها في فيه امرأتك. يعني هذه النفقة إذا قدمتها من مال حلال خالصا لوجه الله، هذه اللقيمات إذا أكلتها زوجتك فإن الله سبحانه وتعالى يجزيك عليها، لأنك قصدت بذلك وجه الله تعالى والدار الآخرة. إذن هذه أيها الإخوة مدار النية، والكلام فيها كثير، والعلماء وضعوا منها قاعدة عظيمة كبرى وتكلموا عنها كلاما طويلا، وهي ستتكرر معنا كما مرت فيما مر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. قال: باب النية، وهي الشرط السادس. فلا تصح الصلاة إلا بها بغير خلاف. يعني هذه مسألة مجمع عليها بين العلماء، أن النية شرط في الصلاة مجمع عليها، ولكن يختلفون في مسائل منها أين موقعها. هل يشترط أن تكون ملازمة لتكبيرة الإحرام، أو أنه يجوز أن تتقدمها ولو بزمن يسير؟ لو أن الإنسان غفل عنها أثناء الصلاة تبطل صلاته وأن ذلك معروف عنه الذي يسمى استصحابها أي استمرارها معه، وأيضا يتكلمون فيما إذا قطعها في الصلاة. هناك مسائل فرعية، أما أصل النية فالعلماء مجمعون على أنها شرط في صحة الصلاة، فلننتبه لذلك أيها الأخوة. قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات، المراد إنما ثواب الأعمال بالنيات، فأنت تثاب على عمل من الأعمال إذا نويت به وجه الله سبحانه وتعالى، إذا أردت به الخير الله يثيبك عليه، ولكن الإنسان قد يعمل عملا وينبيه به السوء فهذا تختلف حاله. قال ولأنها عبادة محضة فلا تصح بغير نية. ما معنى عبادة محضة؟ أي عبادة خالصة مجردة من الشوائب. نقول هذه عبادة محضة أو نقول عبادة مثل، نحن لما نأتي إلى الوضوء نقول عبادة ونظافة، لأن الوضوء كما هو معلوم عبادة لأننا أمرنا بذلك، ولكن أيضا يشتمل على النظافة، الغسل أيضا عبادة ونظافة، لكن النية عبادة محضة لا يتفرق إلى شيء، كالصلاة نفسها عبادة محضة. قال ولأنها عبادة محضة فلم تصح بغير نية كالصوم. قال ومحل النية القلب. يعني أولا قد يقول البعض كيف يقيس مثل الصلاة على الصوم، الصلاة أقوى؟ لا يقف أيها الأخوة، إننا سنأتي الآن في مقام من المقامات سنقيس الصلاة على ماذا؟ على الصيام بالنسبة لتقدم النية. قال فإذا نوى، قال ومحل النية القلب. محل النية القلب، وقال العلماء المحققون التلفظ بها بدعة، يعني إذا جئت إلى الصلاة صلاة الظهر تنوي صلاة الظهر المفروضة، هناك خلاف هل تحتاج أن تنوي المفروضة، فيه كلام للعلماء، بعضهم قال إذا قلت صلاة الظهر يكفي لأنها معروف أنها المفروضة، ليست هناك صلاة ظهر غير المفروضة مثلا، إذن أن يقصد بها يعني أن ينوي بها الصلاة. قال فإذا نوى بقلبه أجزأه. إذا محل النية إنما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، فمحل النية ومستقرها إنما هو القلب، فهذا القلب هو الذي تنطلق منه الأعمال، فلو أن الإنسان تكلم بلسانه ولم ينوي بقلبه لا يفيده، ولكن إذا نوى بقلبه فذلك كافٍ. ولكن متى ينطق الإنسان بما ينوي؟ بالنسبة للحج، إنه يصرح بالنسك الذي يريده، لبيك حجا لبيك حجا وعمرة لبيك عمرة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ذلك وقال. قال فإذا نوى بقلبه أجزأه وإن لم يلفظ بلسانه. هذا هو الأصل ولا حاجة أن يلفظ بلسانه. وإن نوى صلاة فسبق لسانه إلى غيرها لم تخص الصلاة. لم تخص الصلاة لأن النية هي المراد، هو نوى هذه الصلاة ولكن سبق لسانه، يعني أخطأ لسانه فهذا لا يضر. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى والأفضل النية مع تكبيرة الإحرام. والأفضل انظروا، يعني الأفضل النية مع تكبيرة الإحرام، ما معنى يعني والأفضل؟ أن تكون النية مقارنة لتكبيرة الإحرام، أنت في تكبيرة الإحرام ماذا تفعل؟ تقول الله أكبر وترفع يديك إما حدو منكبيك أو إلى فروع أذنيك، وكل ذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي الحديث عنه، الجمهور إلى المنكبين، الحنفية إلى الأذنين، ولو فعلت هذا أو ذاك فكله صحيح لأنه صح عن رسول الله. إذا عندما تكبر تكبيرة الإحرام وستأتي وهي الركن الثاني أيضا من أركان الصلاة تنوي المفروضة التي دخلت بها، ولكن الخلاف لو قدمتها قليلا، مذهب الحنابلة يجوز، ولذلك قال الأفضل أن تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام، الأفضل مفهومه بل هو مذهبهم أنها لو تقدمت يسيرا فهذا لا يضر. قال والأفضل النية مع تكبيرة الإحرام لأنها أول الصلاة، لتكون النية مقارنة للعبادة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يعني يحرم عليك ما لا يجوز من الكلام والأكل والشرب بتكبيرة الإحرام، هذا الأشياء التي تمنع كلام إلى غير ذلك لا يجوز لك أن تفعل، لأنك بدخولك في الصلاة أصبحت ملتزما. وكان في أول الأمر يجوز السلام، كان بعض الصحابة يسلم بعضهم على بعض، كانوا يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهوا عن ذلك بعد أن عاد من سافر إلى الحبشة، إن في الصلاة لشغلة. قال ويستحب استصحاب ذكرها في سائر الصلوات لأنها أبلغ في الإخلاص. لا معنى أن تبقى دائما على ذلك، تسير معك النية، لكن الإنسان يزبل أيها الإخوة، الإنسان ينطرف ذهنه وهو في الصلاة، لكن المهم أن تستصحبه، وفرق بين استصحابك لها أي استمرارها معك وقد يوجد شيء يشغلك عنها، وبين أن تنوي قطعها، فلو نويت قطعها بطلت الصلاة، ولكن كما هو معلوم الإنسان قد ينشغل في الصلاة وينصرف، ينصرف إلى أمور أخرى، فإن عمر رضي الله عنه مرة صلى في صلاة لم يقرأ، فلما سألوه عن ذلك لم تقرأ؟ قال إني جهزت جيش كذا وكذا. إذن الإنسان قد ينشغل في صلاته في أمر من الأمور، يعني يسرح ذهنه كما يقولون، يعزب ذهنه، يعني تعزب النية عنه، لكن هو قابل للاستمرار، لو أردت القطع تخلص. قال وإن تقدمت النية التكبير بزمن يسير جاز ما لم يتخى. رأيتم هذا؟ وإن تقدمت النية التكبير بزمن يسير جاز. وهذا ما معنى هذا الكلام؟ المؤلف هنا لا يعرض للمذاهب ولا يتكلم عنه، ولكنه يعطي إشارات خلافا للشافعية، فإن الشافعية يرون أنه لا بد من أن تكون النية مقارنة لتكبيرة الإحرام، وأنه لا يجوز أن تتقدم عليها، ويستدلون بقول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. انظروا، أمروا ليعبدوا الله، ثم جاء مخلصين، مخلصين حال، وهي حال من الفاعل، والحال إنما هي صفة تدل على هيئة الفاعل هنا. قالوا إذن أمروا ليعبدوا الله مخلصين، أي حالة انشغالهم بالعبادة وابتدائهم بها يكونون متلبسين بالنية، لأن النية هي الإخلاص، والآخرون قالوا ذلك جائز. ما دليل؟ قالوا قياسا على الصيام الذي ذكرت لكم قبل قليل، فإنه أيضا ركن من أركان الإسلام وعبادة من العبادات، ومع ذلك يجوز أن تتقدم عليه النية. لكن الأحوال أيها الإخوة والأسلم للمسلم والأولى والخروج من الخلاف، أنك إذا رفعت يديك وقلت الله أكبر تنوي ذلك، هذا هو الأولى، ولذلك المؤلف قال والأفضل. قال وإن تقدمت النية التكبير بزمن يسير جاز ما لم يفتخ، لأن أولها من أجزائها، فكفى استصحاب النية فيها كسائر أجزائها. قال وإن كانت فرضا لزمه أن ينوي الصلاة بعينها ظهرا أو عصرا لتتميز عن غيرها. يعني هناك شيئا ينوي الصلاة ظهر أو عصر، هذا مطلوب متعين، ولكن هل ينوي مثلا إلى جانب صلاة القرآن يقول فرضا والعصر أيضا فرضا والمغرب فرضا والعشاء فرضا والفجر فرضا، أو يكفي أنه نوى صلاة الصبح صلاة الظهر العصر المغرب؟ معروفة هذه بأنها هي الفرض، فبعض العلماء يقول يكفي، وبعضهم يقول لا بد من أن يضيف إلى نية هذه الصلاة أيضا أن يضيف إليها أنها المفروضة. لماذا؟ قالوا لأنها قد تكون غير ماذا صلاة الوقت، بمعنى أن تكون صلاة مقضية. قال ابن حامد رحمه الله ويلزمه أن ينوي فرضا لتتميز عن ظهر الصبي والمعادة. لتتميز عن ظهر الصبي والمعادة، التي قلت لكم المقضية هو الصبي ما معناه؟ لأن الصبي إذا صلى الظهر لا تكون فرضا بحق، لأن الصبي غير مكلف مرفوعا عنه القلم، فهو يصليها لا يصليها على أنها واجبة، ولكن يصليها على أنها غير مفروضة عليه، تصح منه ولكن لو تركها لا يأثم، لكنه يؤدب عليها إذا بلغ عشرا. إذن رأينا من هذا أن بعض العلماء يرى أنه لا بد من أن ينص على المفروضة حتى يخرج الصلاة المقضية وأيضا صلاة من لا تكون الصلاة واجبة في حقه، ولكن حقيقة إذا نوى الظهر أو العصر وغيرها فهذه هي المفروضة، ومعلوم أن هذا الذي يصلي إن كان بالغا مكلفا فهو يؤديه على أنها المفروضة، وإن كان صغيرا فهو يؤديه، ولكن بعض العلماء يتشدد ويحفظ كثيرا في أمر. قال وقال غيره لا يلزمه لأن ظهر هذا لا يكون إلا فرا. قال وينوي القضاء في الفائتة والأداء في الحاضرة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم الإقامة فأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فأتموا وما فاتكم فأقضوا، يعني الذي تتمه يسمى أداء والذي يكون فاتك يسمى قضاء، فالصلاة التي تؤديها في وقتها تكون مؤديا لها في وقتها، هذه صلاة تؤدى أداء. إذا فاتتك الصلاة بأن نمت عنها أو نسيتها فجئت لتصليها هذا يسمى قضاء. لماذا قضاء؟ لأنه دين عليك تركته إما عن طريق التفريط أو أنه أمر غلبك نوم أو غيره، فإنك تقضي ذلك الواجب عليك كما تقضي الدين الذي يجب عليك لغيرك، وكما جاء في الحديث فدين الله حق يقضى. أنت إذا كنت مثلا تؤدي حقوق الناس وترى أن الدين واجبه أن يقضى وأن يؤدى إلى أهله، فأولى بك أن تؤدي حقوق الله سبحانه وتعالى وأن تقضيها، ولذلك فدين الله حق أن يقضى. قال وينوي القضاء في هذا ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة المرأة أو الرجل الذي قال وقالت إن أمي ماتت وعليها صيام فأصوم عنها، قال أرأيت لو كان على أمك دين كنت قاضية؟ قال فدين الله حق يقضى. قال وينوي القضاء في الفائتة والأداء في الحاضرة. لكن ليست أيها الإخوة حقوق الله سبحانه وتعالى تكون أشد من حقوق المخلوقين في كل شيء، لا، الله سبحانه وتعالى يتسامح ويعفو عن حقوقه بالتوبة، ولكن أحيانا يكون حق ابن آدم لا تكفي فيه التوبة، لا بد من إن كان هذا تكلمت في عرض أخيك أو اعتديت على ماله أو نحو ذلك، فلا بد أن تطلب منه العفو أيضا، تتوب إلى الله وتطلب منه العفو وترد الحق إليه إلا أن يعفو. إذن الحقوق من حيث التفصيل تختلف. قال رحمه الله وينوي القضاء في الفائدة والأداء في الحاضرة، وفي وجوب ذلك وجهان، أولاهما لا يجب لأنه لا يختلف المذهب في من صلى في الغيم بالاجتهاد فبان بعد الوقت أن صلاته صحيحة. يعني قصد قضية النية، فيه وجهان في المذهب وليست روايتان، فيه من يرى أنه لا بد من النية وفيه من يرى أنه لا يجب النية. قال أولاهما لا يجب لأنه لا يختلف المذهب. رأيتم أيها الإخوة دقة مسائل الصلاة المتعلقة بها، هي ترونها خفيفة ولكنها تحتاج إلى انتباه، هذه أمور تتكرر معنا في كل يوم، فلو أننا طبقناها تصبح سهلة، يعني أنت عندما تعلم علما ثم تطبقه تراه سهلا ميسورا لأنك تكرره في كل يوم، فأنت من العلماء من قرأ يعني درس الحج وعلمه ولكنه قال لم يعرف الحج تماما حتى طبقه عمليا، ولذلك ترى أن التطبيق العملي يزيدك قوة ومعرفة، فأنت عندما تتعلم هذه الأحكام وتطبقها يوميا في صلواتك تصبح أمورا مفهومة عندك، يعني أصبحت أمورا سهلة ميسورة، لكن إذا غفلت عنها ترد على ذهنك وتستغربها، هذه ما كنت أفكر فيها، ما كنت أرى أنها واجبة ونحوها. قال: لأنه لا يختلف المذهب في من صلى في الغيم بالاجتهاد فبان بعد الوقت أن صلاته صحيحة وقد نواها أداء. نعم أنها تصح مع المعروف. قال: فإن كانت سنة معينة كالوتر. يعني تعرفون التردد في هذا الأمر، هو يشير إلى التردد، يعني أنت ترددت الآن هل الوقت دخل أو لا، يعني هل دخل مثلا وقت صلاة الظهر، ولكن غلب على ظنك انتبه أنه دخل وقت الصلاة فصح صلاة. وأيضا لو غلب على ظنك أنك أديت من الصلاة ذلك الجزء فصح صلاة. لكن لو شككت مثلا في الوضوء وتيقنت بأنك كنت متطهرا ولكنك شككت في ماذا في الحدث، فتبني على اليقين على أنك متطهر والعكس، لو كنت متيقنا أنك أحدث ثم شككت هل أنك توضأت تبقى على الأصل أنك محدث من أنت لليقين. قال: فإن كانت سنة معينة كالوتر ونحوه لزم تعيينها أيضا. ما معنى سنة معروفة؟ يعني السنن المعينة المنصوص عليها، صلاة الكسوف هذه معروفة معينة تسمى صلاة ويضاف إليها الكسوف، صلاة الوتر صلاة ولكن تسمى بصلاة الوتر، إذا معينة يراد بها الوتر، سنة راتبة أيضا هي صلاة ولكنها السنن الرواتب، وهذه التي نقول عنها دوام الأسباب التي مرت بنا أذكر في درس البارحة وقبلها. إذن هذا معنى قول. قال: وإن كانت نافلة مطلقة أجزأته نية الصلاة. ما معنى نافلة مطلقة؟ يعني هي صلاة من الصلوات غير مفروضة ولكنها تختلف، فالصلوات أيها الإخوة واجبة، والواجبة تنقسم إلى قسمين: الصلاة المفروضة الصلوات الخمس، ثم صلاة منذورة تجب عليك، نذرت أن تصلي لله كذا وكذا، هذه يجب عليك أن تؤديها، من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، وإن لم تؤدي فإنك تكفر عن ذلك. إذن الواجب صلاة مكتوبة صلاة منذورة، وهناك صلوات ليست بواجب ولكنها على قسمين: سنن، وهي السنن التي يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحظ عليها أو مواظبته عليها أو ترغيبه فيها، وهناك صلوات تأتي مطلقة غير مقيدة، إن فعلت مهما فعلت فإنك تثاب على ذلك. هذا هو معنى، هذا هو تقسيم الصلاة. قال: ومتى شك في أثناء الصلاة هل نواها أم لا لزمه استئنافها لأن الأصل عدمها. ومتى شك في الصلاة هل نوى الدخول في الصلاة أو لا؟ تعلمون أن هي شرط من شروط صحة الصلاة، والشك في الشرط ينقض ماذا؟ المشروط. فإذا شككت في الشرط حينئذ تكون ماذا؟ شككت في العبادة، إذن حينئذ لا بد من أن تستأنفها وتنوي ذلك، إيقاع العبادات لا بد من أن تكون على نية جازمة، لأن النية لا يكفي فيها التردد ولا الشك، لا بد أن تكون نية جازمة. أيضا لو ترددت في النية لا تنفعك، لا بد من أن تكون جازمة. قال: فإن ذكر أنه نوى قبل أن يحدث شيئا من أفعال الصلاة أجزأه. معنى أن يحدث الشيء يعني قبل أن يقوم بشيء من أعمال الصلاة يجزأ، يعني أنت مثلا دخلت في الصلاة ثم شككت هل أنت نويت أو لم تنوي، فأنت بين أمرين: إما أن تكون قد فعلت شيئا من أفعال الصلاة فحينئذ لا تصح صلاتك، عليك أن تستأنف أن تبدأها من جديد، وإما أن تكون بعد لم تعمل شيئا وتذكرت بأنك نويت فعلا، لأن الإنسان أيها الإخوة ينسى، لا تستغرب هذا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: نسي آدم ونسي ذريته، وأخطأ آدم فأخطأ ذريته، فآدم نسي، إذن والرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى نسي، أري ليلة القدر ونسيها، وكذلك صلى الرباعية اثنتين في قصة ذي اليدين. إذن النسيان يطغى على بني آدم، إذن يحصل ذلك. وربما ينسى الإنسان فيتذكر، وقد يتذكر سريعا. لماذا؟ لأنه قد ترد عليه قرينة من القرائن فيتذكر، فهذه القرينة تذكره بأنه نوى. قد تأتي قرينة شيء خاطر كان خطر له فيتذكر بأنه نوى، فهو إن كان قد بدأ شرع في الصلاة فيستأنف من جديد، إن لم يشرع فإن النية تصح. هنا لماذا؟ لأنه عندما أدى بعض أفعال الصلاة كان شاكا في النية، والشك في النية لا يجوز، بل لا بد أن تكون كاذبا. فانتبهوا أيضا أيها الإخوة لمثل هذه المسائل الدقيقة التي ينبني عليها صحة الصلاة وعدم صحتها. قال: فإن ذكر أنه نوى قبل أن يحدث شيئا من أفعال الصلاة أجزأه، وإن فعل شيئا قبل ذكره بطلت صلاته، لأنه فعله شاكا في صلاته. والشكر في الصلاة إن النية شرط من شروط صحتها، وأن تشككت في هذا الشرط الأعظم شروط الصلاة هو النية، وأن تشككت فيه. قال: وإن والخروج من الصلاة بطلت. أنت الآن في صلاة الظهر مثلا، ثم نويت أن تخرج منها، نحن قلنا مدار الأعمال على النية، والنية مقرها القلب، ومقر القلب هو الإخلاص، وهذا الإخلاص هو الضياء الذي يوجهك إلى الطريق السوي الذي تسلكه. فأنت إذا عطلت ذلك العمل إذا أنت قطعت ذلك العمل فأصبح غير واقع. قال: وإن والخروج من الصلاة بطلت، لأن النية شرط في جميع الصلاة وقد قطعها. بعض الإخوة يوجد حتى بعضهم ربما من طلاب العلم غير المتمكنين، تحصل لهم أمور تطرأ لهم في الصلاة يترددون فيها، وربما تكون تلك الأمور تفسد الصلاة، فهو مثلا يعني يستحي من أن يسأل عنها أو أن يتردد لها، لأنه بخاصة وأخطر من ذلك إذا كان إماما يؤم الناس، فإنه أفسد صلاتهم، أفسد الصلاة عليهم. يجب على المسلم إذا أخطأ في أمر وهو لا يعرف الحكم فيه فعليه أن يسأل غيره، لأن الله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كم من أناس ترى أنهم يرتكبون بعض الأخطاء في الصلاة وتمر سنوات فيأتي ويسأل، وهو كان يسير في ذلك الخطأ. على المسلم أيها الإخوة أن يتذكر ذلك، وبخاصة في أمور العبادات، وبخاصة الصلاة ينبغي للمسلم أن يكون على معرفة دقيقة بها، لأن هذه الصلاة هي الطريق، هي الوسيلة، هي المنهج، هي المسلك الذي تناجي فيه رب البرية، هي الطريق الذي تناجي فيه الله سبحانه وتعالى. فتقف بين يديه دليلا خاضعا مستسلما مستكينا متوكلا عليه وحده دون غيره، تخشى الله تعالى ولا تخشى غيره. فعليك أن تكون مستجمعا لكل ما يتعلق بهذه الصلاة، وأن تكون على أحسن أحوالك، لأنك ماذا؟ لتناجي رب العالمين. قال رحمه الله: وإن تردد في قطعها فعلى وجهين، أحدهما تبطل لما ذكرنا، والثاني لا تبطل لأنه دخل فيها بنية متيقنة فلا يخرج منها بالشك. يعني هنا صورة أخرى، إنسان دخل ناويا صلاة العصر مثلا، ناويا نية جازمة، ولكنه تردد أثناء الصلاة، هل يقطعها؟ يعني هل يخرج منها أو يبقى؟ ولكنه لم يخرج، فهل هذا التردد يبطل عليه الصلاة ولا؟ بعض العلماء قال يبطلها، لأن التردد في النية بمثابة قطعها، وبعضهم قال لا يؤثر فيها، لأنه دخل فيها بنية جازمة قاطعة، فتردده لا يؤثر فيها بدليل أنه استمر. ماذا يتردد الإنسان؟ لو حصل هذا العلماء يتكلمون لو أن الإنسان. قال: وإذا نوى في صلاة الظهر ثم قلبها عصرا فسدتا جميعا. لماذا؟ يعني نوى صلاة الظهر ثم قلبها عصرا، هو عصرا نوى الظهر ثم قلبها العصر فأصل نية، وتفسد عليه صلاة العصر لأنه أصلا ما نوى صلاة العصر وإنما نوى الظهر، فأفسد الصلاتين معا. هذه من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس. لكن أنت مثلا يحصل خلل في الإمام فتن يعني تنفصل عن الإمام وتنوي الانفراد، يصح هذا كما في قصة للناضحين الذي جاء لما كان معاذ يصلي بالناس فأطال القراءة، فالرجل تخلف ثم بعد ذلك صلى صلاته وذهب ليشكو معاذا إلى رسول الله لأنه قال يعني تكلم عنه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: معاذ تريد أن تكون فتانا؟ إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الكبير والضعيف والحاج. أيضا قد تكون مأموما فيأتي إنسان آخر فينضم عن يمينك فيجعلك إماما، لا مانع هنا من أن تحول النية. فليس أيها الإخوة جميع تحويل النية يفسد عليك الصلاة، لا، ومن هنا ينبغي أن يكون الإنسان دقيقا فيما يفسد عليه صلاته وفيما لا يفسدها. قال رحمه الله تعالى: هذه المسائل التي ذكرت وأكثر وأكثر منها بكثير تأتي أيها الأخوة. قال: وإذا نوى في صلاة الظهر ثم قلبها عصرا فسدتا جميعا، لأنه قطع نية الظهر ولم تصح العصر لأنه ما نواها عند الإحرام. قال: لأن العصر هي أن تنويها عند الإحرام، يعني ما تكبيرة الإحرام لا بعدها، ولكن أن تقدمها عليها رأيتم الحنابلة يجيزون ذلك، وبعض العلماء وأكثر العلماء يجوزون التقدم اليسير، والشافعية لا يرون ذلك. قال: وإن قلبها نفلا لعذر مثل أن يحرم بها منفردا فتحضر جماعة فيجعلها نفلا ليصلي فرضه في الجماعة صح. لأن تحويل الفريضة إلى النفل جائز في غالب الصلوات. لماذا؟ لأنهم يقولون ما لا يصح فرضا أو ما يقطع فرضا يصح نفلا، يعني يتحول نفلا، لأن الإنسان لا يضيع ذلك. مثلا يعني أنت دخلت المسجد مثلا يعني وقفت في مكان ماذا كنت في طريق فمررت بمسجد فدخلت هذا المسجد فشرعت للصلاة كبرت تكبيرة الإحرام ناوي أن تصلي الفريضة، وإذا بك تحس بدخول جماعة، شك بأن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة، وأنت تريد أن لا تضيع تلك الفضيلة، حينئذ تحول نيتك إلى ماذا؟ إلى نفل، ثم بعد ذلك أيضا فتتمها نفلا ثم تصلي مع أولئك القوم جماعة. قال: لأن نية النفل تتضمنها نية الفرض، وإن فعل ذلك لغير غرض كره وصح قلبها لما ذكرنا. وأيضا أيها الإخوة النفل متسامح فيها كما مر بنا، النافلة تصليها على الراحلة وتصليها جالسا وتصليها إلى غير القبلة كما مر بنا، إذن النافلة متسامح فيها، أما الفريضة لا. ولذلك لما مرت بنا حديث كان يوتر على بعير غير الفريضة غير المكتوبة، فإنه كان الصحابة الذين ينقلون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يستثنون المكتوبة فإنها لا تصلى إلا إلى القبلة، وأيضا إلا على الأرض إلا في ثلاث حالات مرت بنا. الإنسان المربوط إلى غير القبلة ماذا يسوي؟ يترك الصلاة. إنسان خائف يقاتل، المعركة قامت ولا يريد أن تفوته الصلاة أيضا، هذا من النوع. إنسان على النافلة ولكن في ماذا؟ على الدابة ولكنه في النافلة. قال رحمه الله تعالى: وإن فعل ذلك لغير غرض كره وصح قلبها لما ذكرنا. قال: ويحتمل ألا يصح لما ذكرنا في الظهر والعصر. والإخوة ما يتعلق بالسنن مبناها على التخفيف، لأن تلكم السنن إنما هي مكملات للصلاة للفرائض، ولذلك إذا أخل الإنسان في صلاته يعني في صلاته المفروضة فإنه ينظر في تلك السنن والنوافل التي يؤديها، فإنها يجبر ذلك الخلل ماذا الذي في الفرائض من تلك السنن. ولذلك علينا أيها الإخوة أن نكثر من ماذا من التطوع، فإن فيه فضل عظيم وفي نفس الوقت يكمل لنا ما يحصل أيضا من نقص. قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة: باب صفة الصلاة. باب صفة الصلاة، ما صفة الصلاة؟ وسيبدأ الإنسان بأركان الصلاة، والعلماء مختلفون في عددها، أهي 15 يعني ركنا أم 14 ركنا أم 13 ركنا، والمؤلف هنا ذكرها على أنها 15، وفي المذهب أيضا على أنها 14، ربما يقول بعضكم نحن نقرأ في الابتداء والمتوسط وغيره أركان الصلاة 14، وهنا يقول 15، واحد منها مختلف فيه ولكنه يأتي بالأكمل، وسيعرضها المؤلف إن شاء الله تعالى واحدا واحدا. وأنتم ترون بأنه أول ما تذهب إلى الصلاة ماذا تفعل؟ تقف. إذن هو سيبدأ بالقيام، وبعد القيام ماذا تفعل؟ تكبر. ماذا؟ التكبيرة، تكبيرة الإحرام. إذن أنت ترى ويعطيك، ثم بعد ذلك تقرأ الفاتحة وهي ركن، تركع وترفع وتطمئن وهكذا، فهو يأخذك خطوة خطوة حتى تتم الصلاة. فعلينا جميعا أيها الإخوة أن ننتبه وأن نحرص على أن نتابع ما ذكره المؤلف وما نسمعه من الشرح، لأن هذا فيه كما تعلمون بيان لهذه الصلاة التي تتكرر، وكلنا جميعا بحاجة إلينا، قد يعزب ذهن أحدنا عن شيء منها فنتذكره في هذه الدروس إن شاء الله. قال: وأركانها 15: القيام أولها القيام، ولكن العلماء يقولون القيام مع القدرة يقيدون، والمؤلف ما قيده. لماذا؟ لأن القيام واجب مع القدرة، أما إذا عجزت عن القيام فإنه يسقط عنك، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع على جنب، والله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن القيام هو أول أركان الصلاة وهو أول ما تبدأ به، ولذلك الله تعالى يقول: وقوموا لله قانتين، أي خاشعين لله سبحانه وتعالى. والقنوت مختلف فيه، هل هو القراءة هل هو القيام، فيه كلام كثير في تفسيره. إذن وقوموا لله قانتين، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، لا يجوز لك أن تصلي جالسا ولا منحنيا وأنت قادر على القيام الكامل. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة الذي أساء في صلاته، رأى رجلا يصلي، كان يسرع في صلاته لا يطمئن في ركوعه ولا في سجوده، فالرسول صلى الله عليه وسلم في كل مرة يقول له: ارجع فصل فإنك لم تصلي. فرق في آخر شيء: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فأعلمني. فقال له: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكع، ثم ارفع حتى تعتدل قائما إلى آخره. الشاهد: إذا قمت إلى الصلاة، يعني إذا كنت في حالة القيام، إذا قمت إلى الصلاة فكبر. إذن هذا أيضا دليل على أن القيام ركن من أركان الصلاة، ولذلك تعلمون أيها الإخوة بأن الركن إذا فقد، إذا تركته عمدا أو سهوا بطلت صلاتك كالشرط. يعني أنت لو أنك تركت القيام أو تركت القراءة ناسيا أو تكبيرة الإحرام فإنها تبطل صلاتك، ما عدا تكبيرة الإحرام فيها خلاف لبعض السلف كسعيد بن المسيب أذكر الحسن البصري وغيرهم يقولون تكفي عنها تكبيرة الركوع، ولكن عند عامة العلماء لا بد من تكبيرة الإحرام وهي ركن. ولا نأخذ بهذه الآراء الضعيفة المرجوحة ونجعلها حجة ويقول أحدنا تكبيرة الإحرام تكفيني تكبيرة الركوع، الإمام الجليل الحسن البصري قال أو سعيد بن سيب، لا أنظر إلى من قال بذلك من الصحابة من التابعين من الأئمة كلهم يلتقون حول تكبيرة الإحرام. إذن أولها ولكن القيام قال القيام وهو واجب في الفرض لقول الله تعالى وقوموا لله قانتين. يفيده الفرض بمحله لأنه كما تعلمون السنة تصليها جالسة على الراحلة وغيرها. قال وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمران بن حسين رضي الله عنه صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك، رواه البخاري رحمه الله. قال فإن كبر للإحرام قاعدا أو في حال نهوضه إلى القيام لم يعتد به. لماذا لم يعتد به؟ لأن موضع وما كان تكبيرة الإحرام هو القيام. أنت الآن عندما تقف تقوم بين يدي الله إنما تريد الصلاة. أول ما تبدأ بعد القيام أن تقول الله أكبر وترفع يديك حذو منكبيك هكذا أو إلى فروع أذنيك، كل ذلك جائز. ذاك ورد إلى المنكبين في حديث عبد الله بن عمر وغيره، وإلى فروع الأذنين في حديث وائل بن حجر، وكلها صحيحة. والحنفية يأخذون إلى الأذنين والجمهور إلى المنكبين، وحتى الإمام أحمد قال يجوز هذا ويجوز هذا. إذن المهم هنا أن تكبيرة الإحرام أين محله؟ القيام. قال لم يعتد به لأنه أتى به في غير محله. قال ويستحب القيام إلى المكتوبة. أتى به في غير محله لأن محل تكبيرة القيام محل تكبيرة الإحرام هو القيام وليس للحناء، لأنك إذا انحنيت لا تسمى قائما إلا إذا كان المنحني مستوجب الظهر لا يستطيع أن يقوم. القيام المعروف هذا هو قيام، أو فيه مرض يمنع يكون قيام إلى حد الراكعين فهذا معذور. إذن حينئذ يكبر على الحالة التي هو عليها، أو لا يستطيع أن يصلي قائما يكبر وهو جالس. لكن المراد الإنسان الصحيح القادر على القيام لا يجوز له أن يكبر أثناء الإحنا. وهنا الآن تذكرت مسألة مهمة يقع فيها كثير من الإخوة أيضا، يأتي أحدنا فيشفق على أن يدرك ركعة من الصلاة مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فأنت إذا كنت خارج المسجد أو مثلا في مسجد كمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف متقدمة ما يقول المسجد من وأنت في آخره، أيهما أن تأتي مسرعا راكضا وإلا تمشي برفق، أنت في خطواتك يكتب لك حسنة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال فأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ولكن الله تعالى يقول فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فأيهما الأولى إذا سمعت الإقامة أن تأتي مسرعا؟ فقل لأن الله تعالى قال فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، أو أنك تأخذ بالنص في المثل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوها وعليكم السكينة، لأن الآيتان عامة في استفاق الخيرات والمسارعة على هذا مقروه، لكن هذه قضية المشي إلى الصلاة جاء فيها نص خاص وهو عدم الإسراع، فأيهما تفعل؟ ولذلك ترون أن الرسول صلى الله عليه وسلم نقد أبا بكر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ركع بأصحابه، فدخل أبو بكر رضي الله عنه فركع خارج الصف ثم جاء يخب مسرعا، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال من الساعي؟ فقام أبو بكرة فقال أنا يا رسول الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود. إلى توجيه رسول الله كيف كان يؤدي وصله ويعلم بأن أبا بكرة إنما أسرع حرصا على إدراك الصلاة إلى استباق الخير إلى أن ينال ماذا فضيلة إدراك الركوع. ولذلك قال زادك الله حرصا ولكن لا تعد لمثل ذلك، إذا عد إلى السكينة التي ينبغي أن تكون عليها ولا تركع خارج الصف، بل إذا وصلت إلى الصف فركع. فنلاحظ ذلك. أيها بعض الناس يظن أنه لو فاته شيء لا الرسول بين لك فأتوها وعليكم السكينة. الناحية التي أريد أن أصل إليها بعد ذلك وهي أخطر من هذا، بعض الإخوة إذا وصل إلى الصف والإمام راكع هو يريد حريص جزاه الله خيرا أن يدرك هذه الركعة فيقول الله أكبر وهو آوي وهو منحني ماشي. لا بد من أن تكبر أولا تكبيرة الإحرام، يعني وأنت قائم أو وأنت آوي للركوع تقول الله أكبر وأنت قائم، وتنوي بها تكبيرة الإحرام والركوع تكفيك، أو تكبر تكبيرة الإحرام ثم تكبر مرة أخرى وتركع. لكن لو نويت بها تكبيرة الركوع فلا تجزيك إلا على قول ضعيف الذي أشرت إليه، قول باب التابعين. يعني ما يكبر حتى يرفع الإمام، هذا لا ينبغي، لأنه عليه أن يكبر وأن يدعو. قال: ويستحب القيام إلى المكتوبة عند قول المؤذن قد قامت الصلاة. هذه مسألة أيضا احنا أحيانا نضطر نعرض على العلماء، لأن هذه مسألة تهمنا في الصلاة. المؤلف قال: ويستحب أن يقام للصلاة عند قول المؤذن، يعني المقيم المراد، لأن الأذان والإقامة كله يطلق عليه أذان. قد قامت الصلاة، يعني إذا وصل المؤذن قال الله أكبر الله أكبر ثم وصل إلى كلمة قد قامت الصلاة، قل حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة عند الحنابلة يستحب. لماذا؟ قالوا: لأن قد إنما هو حرف تحقيق، يعني قد يساوي للتقرير وللتحقيق، والمراد هنا التحقيق أي قد قامت الصلاة. ويقولون هذا خبر بمعنى الأمر، معنى قوله قد قامت الصلاة كأنه يقول قوموا للصلاة، هو خبر بمعنى الأمر. قد قامت الصلاة هذا خبر، جملة خبرية نسميها في البلاغة، ولكنها بمعنى الأمر الذي يعرف بماذا؟ بالإنشاء عند البلاغيين، أنك تقول أنه يقول قوموا للصلاة. والأقوال في هذه المسألة من العلماء: من قال يقام للصلاة عند أول ما يبدأ المؤذن بقوله ماذا الله أكبر الله أكبر يشرع في الإقامة، وهذا قال به جمع من التابعين: الإمام الحسن البصري والزهري وقتادة والخليفة عمر بن عبد العزيز. ومن العلماء من قال عند قد قامت الصلاة وهم الحنابلة كما سمعتم، وكذلك المالكية. ومن العلماء من قال عند آخر الإقامة وهم الشافعية، إذا فرغ المؤذن من الإقامة هم وانهض لأنك ستدخل في الصلاة. وأما الحنفية فيقولون يقوم عند قوله حي على الصلاة، لأن هذا هو النداء للصلاة حي على الصلاة، ويدعي الحنفية لأنه بعد ذلك ماذا؟ إذا وصل إلى قد قامت الصلاة يدخل ماذا؟ الإمام في الصلاة. معنى هذا أن الحنفية يرون أن الإمام يدخل في الصلاة يفتتحها والمؤذن لم ينتهي من الإقامة، ويستدلون بقوله بلال رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبقني بأمين. قالوا: لو لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل في الصلاة قبل أن يفرغ بلال من الإقامة لما قال لا تسبقني بأمين، ولكن هذا غير صحيح. الصحيح أنه لا يدخل الإمام في الصلاة إلا بعد الإقامة، بدليل أنه جاء أحاديث كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه بعد أن يفرغ بلال من الإقامة يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم فيأمر الناس بتسوية الصفوف: لتسوون صفوفكم، أقيموا صفوفكم وتراصوا، فإني أراكم من وراء ظهري، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة. وكان يأخذ عصا فيوجه الناس فيه، وكان موجودا في المحراب يوجه الناس فيه يشير إليه. إن هذا بعد ماذا؟ ولو أنه يكون الدخول في الصلاة عند قوله قد قامت الصلاة لما سبق الرسول ماذا؟ بلالا بقول أمين، لأنه قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، هل يمكن في هذه اللحظات أن يقرأ الإمام الفاتحة؟ لا يمكن. إذن هو يثبته بيمين. لماذا؟ لأن بلال رضي الله تعالى عنه كان يقيم في موضع أذانه، كان يؤذن مرة بنا في الأذان، تذكرون لا تنسوا، لأنه كان يؤذن على بيت امرأة من بني النجار، كان من أعلى البيوت في المدينة ليسمع الناس، وكان كذلك في الإقامة، لكي ينزل ويأتي يكون الرسول صلى الله عليه وسلم سبقه بيمين، فقال لا تسبقني بيمين. لماذا كان بلالا يقول يا رسول الله لا تسبقني بيمين حتى لا يفوت الخطب؟ إنه جاء في الحديث إذا أمن المؤذن، إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. إذن بلال رضي الله تعالى عنه يريد أن يدرك الفضل والفضيلة، ولذلك قال لا تسبقني بيمين. وأيضا لا ينبغي للناس أن يقوموا هذا إذا كان الإمام خارج المسجد، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموني فقوموا، هذا إذا كان الإمام خارج المسجد يقوموا. قال ويستحب القيام إلى المكتوبة عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، لأنه دعاء إلى القيام فاستحب المبادرة إليه. وقلت لكم لأنهم قالوا خبر بمعنى الأمر، وهناك من قال عند أول الإقامة، وأنا ممن يأخذ بهذا، وهناك من قال عند حي على الصلاة، وهناك من يقول بعد الفراغ. قال ويستحب للإمام تسوية الصفوف. هذه من شؤون الإمام أن يوجه الناس ويأمرهم بذلك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر الناس بتسوية الصفوف، كان يقول عليه الصلاة والسلام سووا صفوفكم وتراصوا، ويقول لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، كان عليه الصلاة والسلام يقول أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري، وكان يأمر ب إلصاق القدمين بعضهما ببعض والكتفين، لماذا؟ حتى لا تكون هناك قرد ينفر منها الشيطان. وأخطر من ذلك ما نراه الآن وبخاصة في موسم الحج، ترون الآن بعض الإخوة أعاذهم الله نتيجة جهلهم تجد أنه يترك مسافة بينه وبين جاره، بل تراه يميل إلى جهة اليسار ومفروض يميل إلى جهة اليمين إذا كان في هذه الجهة، لأنه أقرب للإمام لا يذهب إلى اليسار، هو يريد الذي جهة الإمام يأتي إليه يعكس، هذا لا ينبغي. أيضا تجد بعض الناس يصلي بين السواري مع وجود أماكن فارغة، والصلاة بين السواري مكروهة، لكن لا تكون مكروهة عند الحاجة إذا ازدحم الناس، لكن عند الجهل قال ويستحب للإمام تسوية الصفوف، لما روى أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قام إلى الصلاة أخذ بيمينه، يعني عودا في المحراب، ثم التفت وقال اعتدلوا سووا صفوفكم، ثم أخذ بيساره وقال اعتدلوا سووا صفوفكم، رواه أبو داود رحمه الله. يعني الإشارة أيها الإخوة يعني مطلوبة في بعض الأمور، في مثل تسوية الصفوف إذا كان الإمام ممن يستخدم العصا يشير به سووا صفوفه، والإنسان أيضا يشير بيده، ولذلك سميت هذه السبابة، قالوا لأن الإنسان في وقت الخصام يشير إليها، وكذلك أيضا ترون أن الإنسان الخطيب أيضا يوم الجمعة من السنة أن يتوسع على عصا، يعني أن يعتمد عليه، ليس شرطا أن يكون ضعيفا، لا، هذه أمور يقتدى فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم. المؤلف اقتصر على هذا الحديث، وإلى الأحاديث الكثيرة التي جاءت في تسوية الصفوف، لتسوون صفوفكم أو ليخلفن الله بين قلوبكم، سووا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري، أقيموا صفوفكم وتراصوا، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك ترغيب وحض على تسوية الصفوف. والآن الحمد لله صاروا يضعون علامات على الفرج، يعني إذا التزم بها الناس صاروا عليها، وهذا شيء طيب. قال الإمام المصنف رحمه الله قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ثم يكبر للإحرام وهو الركن الثاني. الآن وصلنا إلى تكبيرة الإحرام. الركن الأول هو القيام، وما أورده من مسائل أدخلها ضمن جعلها فروع ضمن هذا الركن داخلة تابعة للقيام. ثم ينتقل بعد ذلك إلى الركن الثاني. ما هو الركن الثاني؟ تكبيرة الإحرام، تقول الله أكبر وترفع يديك. ورفع اليدين أيها الإخوة في أربعة مواضع، المؤلف لم يذكر إلا ثلاثة منها: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع الذي ذكره، ولم يذكر الموضع الرابع وفي صحيح البخاري: إذا قمت من التشهد الأول في الصلاة الرباعية أو الثلاثية، أما الثنائية فلا، لأنه ليس فيه إلا تشهد واحد وهي الفجر. إذا قمت من التشهد الأول تقول الله أكبر وترفع أيضا يديك. إذن هذه مواضع أربعة يشرع فيها رفع اليدين. قال: ثم يكبر للإحرام وهو الركن الثاني، لأن النبي لماذا سمي التكبير الإحرام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الوضوء، كل شيء له مفتاح. أنت الآن إذا أردت أن تدخل منزلا من المنازل، ألا تحتاج إلى أن تفتح ذلك الباب بنفس المفتاح المناسب؟ الجواب بلى. إذن أنت لكي تدخل في الصلاة تفتحها بماذا؟ بالوضوء. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة بغير طهور. مفتاح الصلاة الطهور، وأيضا الطهور من النجاسة، طهور من الحدث ومن النجاسة. ثم بعد ذلك وتحريمها التكبير. لماذا سمي التكبير في الإحرام؟ لأنه يحرم عليك أن تقول وأن تفعل كل ما يحرم على المصلي أن يفعل، فلا يجوز لك أن تتكلم، ولا أن ترد السلام، ولا أيضا أن تتصل بأحد، ولا أيضا أن تأكل، ولا أن تشرب. كل هذه أمور ينبغي لك أن تتوقف عنها. قال رحمه الله: وهو الركن الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للمسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. وقال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. رواه أبو داود رحمه الله. أولا أيها الأخوة، تحصل حوادث يستفاد منها أحكام. تعلمون قصة الذي وقفته ذاته في الحج، يعني سقط فوقفته ذاته، كم من الأحكام التي فيها من ذلك الحديث. هنا أيضا المسيء في صلاته، ما معنى مسيء؟ ما كان يشتم الصلاة، يريد أن ينكرها نقر الغراب، كان لا يطمئن في الركوع ولا في السجود ولا في القيام، مع أن القيام ركن والركوع والسجود والاطمئنان نفسه ركن من أركان الصلاة، لا تفتح الصلاة بالجلوس. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعلمون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يوجه الإنسان إلى العمل إلى أن يشتل عمله، وقف وجد رجلا يصلي خلف الصف فوقف عنده عليه الصلاة والسلام ينتظره حتى انتهى. هكذا كان موصف الرسول صلى الله عليه وسلم، يعامل الناس بحكمة، بدين، بتأني، برفق. فقال له: استقبل صلاتك، لا صلاة إلا بخلفك. يعني هنا أيضا قال للمسيء، أمر أن يعيد، صل فإنك لم تصل، يعني صلاته الأولى. هذا الرجل مرة آخر شيء قال: يا رسول الله، إني لا أحسن غير هذا فعلمني. إذا عندما أعلن عزله وعدم قدرته على معرفة الصلاة وأنه بحاجة إلى من يعلمه، إذا هيأه الرسول صلى الله عليه وسلم للتعلم والتعليم. ربما لو أن الرسول علمه من الأمر لكان سهلا عليه، ولكن لما طلب منه أن يفعل ذلك الأمر وكرره مرارا فلم يحسن عاده ونفسه وسلم أمره وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني، إني لا أحسن ماذا؟ لا أحسن غير ذلك فعلمني. حينئذ تهيأ الرجل وتفتق ذهنه وأصبح مستعدا لأن يتلقى التعليم بكل إطغاء وفكر وجسد. فقال: لا، إذا قمت إلى الصلاة ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. في بعض الروايات أشار إلى التطهر وإلى غير ذلك، واستقبل القبلة إلى آخره. وهذا ربما يأتي الحديث ويتكلم. قال: وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الوضوء مواضعه ثم يستقبل القبلة ويقول الله أكبر. إذا حتى يضع الوضوء مواضعه لا بد من الوضوء ويستقبل القبلة. وعرفتم أن استقبال القبلة شرط ولا تدخل إلا في حال، ثم يقول الله أكبر. وانتبهوا لهذا الحديث، نحتاج إلى كلمة الله أكبر عندما نأتي إلى مذهب الشافعية الذين يقولون يجوز أن يقول الأكبر، وأكثر منهم الحنفية الذين يجيزون ذلك بكل لفظ من ألفاظ التعظيم. هنا قال الله أكبر، والرسول صلى الله عليه وسلم في كل صلوات ما عرف عنه أن قال إلا الله أكبر. قال: ولا يجزئه غيره من الذكر ولا قوله الله الأكبر. ولا قوله الله أكبر ردا على الشافعي، المؤلف لا يتحب المذاهب، ولكن قوله ولا الله الأكبر ردا على الشافعية الذين يقولون يجوز أن يقول الله أكبر والله الأكبر، ولم يعرض بمذهب الحنفية لأن العرض له يحتاج إلى إطالة. هم يقولون الحنفية يجوز أن يقول الله أكبر والله الأكبر، وكل لفظ في تعظيم لله تقول الله أكبر والله الأكبر، الله الأجل، الله الجليل، الله الأعظم، الله العظيم، الحمد لله، أستغفر الله، سبحان الله، كل هذه تجوز عندهم. قالوا: لأن القصد هو تعظيم هذا الله، ولكننا نقول هذا لفظ قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطق به ووقف عنده وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا أمر، والأمر يقتضي الوضوء. ومن صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يقول إلا الله أكبر، فلا ينبغي أن نتجاوز ذلك. ولذلك مذهب الحنابلة ومعهم المالكية هو الراجح فيه. قال: ولا يجزئه غيره من الذكر ولا قوله الله الأكبر ولا التكبير بغير العربية لما ذكرنا. وبعض العلماء يرى أنه يجوز التكبير بغير العربية لأنه ذكر، لأنه ذكر، والذكر يجوز أيضا بغير العربية. قال: فإن لم يحسن العربية لزمه التعلم، فإن خشي خروج الوقت ففيه وجهان: أحدهما يكبر بلغته لأنه عجز عن اللفظ فلزمه الإتيان بمعناه كلفظة النكاح. يعني هل يلزم من لا يجيد العربية أن يتعلم القراءة العربية وعن كذلك أيضا يتعلم التكبير ونحو؟ هذا عند أكثر العلماء وينبغي أن يفعله، لكن إن عجز عن ذلك أو ضاق به الوقت وصلى الله عليه وسلم.